مع القرآن نحيا بالخير والسرور، بحفظه النجاة فيه هدى ونور. حصاد تدبر الجزء 30 من سورة النبأ الآية الأولى إلى سورة الناس الآية 6. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، آية توصيك ألا تقلب ليلك إلى نهار ولا نهارك إلى ليل، بل اجعل الليل للنوم والنهار للسعي وتمتع ببركة البكور. إن يوم الفصل كان ميقاتا، ميقات للكفرة والظلمة والمفسدين ولا مفر لهم منه، وهو كذلك ميقات للمؤمنين للقصاص من المجرمين، وإن غدا لناظره قريب. إن يوم الفصل كان ميقاتا، قال ابن عاشور، وهذا رد لسؤالهم تعجيله وعن سبب تأخيره سؤالا يريدون منه الاستهزاء بخبره، والمعنى أن ليس تأخر وقوعه دالا على انتفاء حصوله، والمعنى ليس تكذيبكم به مما يحملنا على تغيير إبانة المحدد له، ولكن الله مستدرجكم مدة. إن جهنم كانت مرصادا، أي موضع رصد يرصد فيه خزنتها من كان يكذب بها وبالقيامة، والإخبار أنها كانت مرصادا للمبالغة حتى كأنها أصل الرصد، فإنها لا تفلت أحدا حق عليه العذاب. إن جهنم كانت مرصادا، قال الحسن وقتادة، لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز النار، فإن كان معه جواز نجا وإلا احتبس. إلا حميما وغساقا، والحميم هو الماء الذي بلغ الغاية في الحرارة، والغساق هو ما يسيل من جلودهم من القيح والدماء والصديد. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال عبد الله بن عمرو، لم ينزل في شأن أهل النار آية أشد من هذه الآية، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال فهم في مزيد العذاب أبدا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر أن الله تعالى يقتص يوم البعث للبهائم بعضها من بعض، ثم يقول لها كوني ترابا فتكون، فيتمنى الكافر مثل ذلك. وبرزت الجحيم لمن يرى، قال الشوكاني، والظاهر أنها تبرز لكل راء، فأما المؤمن فيعرف برؤيتها قدر نعمة الله عليه بالسلامة منها، وأما الكافر فيزداد غما إلى غمه وحسرة إلى حسرته. وبرزت الجحيم لمن يرى، في حديث مسلم عن ابن مسعود مرفوعا، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فقل هل لك إلى أن تزكى، ما أجمل أسلوب الداعية في خطابه، تعلموا من موسى وهو يخاطب أشد الناس له عداوة. فقل هل لك إلى أن تزكى، إذا كان هذا شأن مخاطبة أعدى أعداء الله ومن ادعى الألوهية وهي بالرفق واللين، فكيف بخطاب أخيك المسلم؟ فقل هل لك إلى أن تزكى، يا رب هذا أمرك بالرفق مع من جحدك، فكيف رفقك بمن وحدك؟ هذا رفقك بالكفار، فكيف رفقك بالأبرار؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، هذه الدنيا ليست إلا غدوة أو روحة، فكيف لا تصبر على شدتها، أو كيف يغتر عاقل بلذتها؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. قال الحسن: كيف يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين؟ أي مرة حين خرج تفقة من مني من صلب أبيه، ومرة حين نزل من بطن أمه. إن الأبرار لفي نعيم. قال السعدي: المراد بالأبرار القائمين بحقوق الله وحقوق العباد، الملازمين للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار. وإن الفجار لفي جحيم. جحيم كذلك في الدور الثلاثة، في دار الدنيا ودار البرزخ وفي دار القرار. ويل للمطففين. تهديد شديد من رب العالمين لمن يبخس الناس أموالهم ويغشهم، فحقوق العباد ذات شأن عظيم عند رب العالمين. ويل للمطففين. قال سلمان الفارسي: الصلاة مكيال، من وفى مكياله وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله تعالى في المطففين: ويل للمطففين. إذا كان الويل لمن طفف مكيال الدنيا، فكيف حال من طفف مكيال الدين؟ وفي الحديث: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. الأصل كانوا لهم ووزنوا لهم، ولكن حذفت اللام لأن هؤلاء المطففين أكلوا حقوق الناس ونقصوا الكيل عند الوزن، فنقص اللفظ وحذفت اللام، وهذا من الأساليب البيانية الرائعة، وتناظر بديع جميل بين اللفظ والمعنى. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. قال عمر بن عبد العزيز يوما لرجل شتمه: لولا يوم القيامة لأجبتك. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. هذا سر انتشار العدوان بين الناس، العدوان على الأموال والأعراض والأبدان والإنسان والحيوان. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب صقل قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه، وهو الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال المفسرون: والذنب على الذنب حتى يسود القلب. قال مجاهد: هو الرجل يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه، ثم يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه حتى تغشى الذنوب قلبه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كما أنهم اليوم محرومون من معرفته، فهم غدا ممنوعون من رؤيته. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا، ثم قال: أما والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا. على الأرائك ينظرون. قال القشيري: أثبت النظر ولم يبين المنظور إليه لاختلافهم في أحوالهم، فمنهم من ينظر إلى قصوره، ومنهم من ينظر إلى حوره، ومنهم ومنهم ومنهم الخواص، فهم على دوام الأوقات إلى الله سبحانه ينظرون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. تأمل كيف قدم الله عدم رؤيته على عقوبة النار، ولعله دليل على أن العذاب النفسي في النار أشد من العذاب البدني. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قال الألوسي: وتمييز الكفرة بكون الإعطاء من وراء ظهورهم، ولعل ذلك لأن مؤتي الكتاب من الملائكة لا يتحملون مشاهدة وجوههم لكمال بشاعتها أو لغاية بغضهم إياهم، أو لأنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، قال الحسن البصري: انظر إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يراد بهم جميع من عذبوا المؤمنين والمؤمنات في أي عصر، ويدخل فيهم أصحاب الأخدود وكفار قريش الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. جمع سبحانه لهم بين عذاب جهنم وعذاب الحريق لبيان أن عذابهم مضاعف، مرة لظلمهم ومرة لشركهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. في الحديث: إن الله تعالى يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. يوم تبلى السرائر، قال ابن القيم: وفي التعبير عن الأعمال بالسر لطيفة، وهو أن الأعمال نتائج السرائر الباطنة، فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحا، فتبدو سريرته على وجهه نورا وإشراقا وحياء، ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعا لسريرته لا اعتبار بصورته، فتبدو سريرته على وجهه سوادا وظلمة وشينا. فذكر إن نفعت الذكرى، قال ابن كثير: ذكر حيث تنفع التذكرة، ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله. فذكر إن نفعت الذكرى، قال علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فذكر إن نفعت الذكرى. للتذكير شروط. قال الشيخ السعدي: مفهوم الآية أنه إذا ترتب على التذكير مضرة أرجح ترك التذكير خوف وقوع المنكر. وجوه يومئذ خاشعة، والمراد بالخاشعة الذليلة. لماذا لم يصفها بالذل ابتداء؟ قيل: إشارة إلى التهكم، وأنها خشعت في وقت لا ينفعها فيه الخشوع. بل تؤثرون الحياة الدنيا، قرأ ابن مسعود هذه الآية ثم قال: أتدرون لما آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ لأن الدنيا حضرت وعجلت لنا طيباتها وطعامها وشرابها ولذاتها وبهجتها، والآخرة غيبت عنا، فأخذنا العاجل وتركنا الآجل. والآخرة خير وأبقى، أي الجنة خير وأدوم من الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. والآخرة خير وأبقى. قال مالك بن دينار: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقى على ذهب يفنى، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ والفجر، قال ابن عباس: هو انفجار الصبح كل يوم، يقسم ربنا برحيل الظلام وميلاد الضياء، فأبشروا. والفجر، إن إدبار الليل وإقبال النهار آية من الآيات اليومية الباهرة الدالة على كمال قدرة الله، وأنه وحده المدبر لكل الأمور، فتفاءل برب قدير كريم. والليل إذا يس، قال السعدي، أي وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد، فيسكنون ويستريحون ويطمئنون رحمة منه تعالى وحكمة. والليل إذا يسر، قال ابن عاشور، ومعنى يسري يمضي سائرا في الظلام، أي إذا انقضى منه جزء كثير. شبه تقضي الليل في ظلامه بسير السائر في الظلام وهو السرى، وتقييد الليل بظرف إذا يسر لأنه وقت تمكن ظلمة الليل، فحينئذ يكون الناس أخذوا حظهم من النوم فاستطاعوا التهجد. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. كثرة الفساد والإفساد مؤذن بقرب زواله وانهياره. فصب عليهم ربك سوط عذاب، قال صاحب الكشاف، وذكر السوط إشارة إلى أن ما أحله الله بهم في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. أيها المفسدون، استلمتم من الله رسالة، لا تغتروا، إمهالي ليس بالإهمال. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا. قال ابن القيم، وأخبر تعالى أن توسعته على من وسع عليه وإن كان إكراما له في الدنيا فليس ذلك إكراما على الحقيقة، ولا يدل على أنه كريم عنده من أهل محبته، وأن تقتيره على من قدر عليه لا يدل على إهانته له وسقوط منزلته عنده، بل يوسع ويقدر ابتلاء وامتحانا، فيبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. ولا تحاضون على طعام المسكين، فيه ذم عدم التواصي بالخير والحض عليه، وفيه أن أفراد الأمة متكافلون ومأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع التزام كل واحد بما يأمر به وابتعاده عما نهى عنه. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، اكتشف عند الموت أن حياته الحقيقية لم تبدأ بعد، وأن كل ما عاشه كان أضغاث أحلام وبضعة أوهام، للأسف اكتشاف متأخر. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، كل حياة تنتهي بالموت ليست حياة، الحياة الحقيقية هي التي لا موت فيها. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، تعريف الاغترار بالدنيا. قال سعيد بن جبير، الغرة في الدنيا أن يغتر بها وتشغله عن الآخرة، أن يمهد لها ويعمل لها، كقول العبد إذا أفضى إلى الآخرة يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. المعنى لا يعذب أحد تعذيبا مثل تعذيب الله لهذا الكافر، ولا يوثق أحد إيثاقا مثل إيثاق الله إياه بالسلاسل والأغلال، فنفي المماثلة في الشدة معناه تعذيبه أشد عذاب يعذب به العصاة. فادخلي في عبادي، قال الآلوسي، وكأن الأمر بالدخول في جملة عباد الله تعالى الصالحين إشارة إلى السعادة الروحانية لكمال استئناس النفس بالجليس الصالح، والأمر بدخول الجنة إشارة إلى السعادة الجسمانية. لقد خلقنا الإنسان في كبد، الحياة والدنيا لا تصفو لأحد. ولذا سئل الإمام أحمد، متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال، عند أول قدم يضعها في الجنة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، خلقت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. سغب الرجل إذا دخل في المجاعة. وقال الراغب: السغب الجوع مع التعب. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قال النخعي: قيد الإطعام بيوم المجاعة، لأن إخراج المال في ذلك الوقت أثقل على النفس وأوجب للأجر. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. قرأ الفضيل ليلة هذه الآية فبكى، فسئل عن بكائه فقال: هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك عينين تبصر بهما؟ هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك لسانا تنطق به؟ وجعل يعدد من هذا الضرب: يتيما ذا مقربة. في الحديث النبوي: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. أو مسكينا ذا متربة. هو الفقير إذا اشتد فقره، كأنه لصق بالتراب من فقره وضره، فليس فوقه ما يستره ولا تحته ما يفترشه. قال مجاهد: هو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره. قد أفلح من زكاها. أقسم الله سبع مرات متوالية دلالة على أهمية ما يقسم عليه، وجواب القسم هو قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها. معنى دساها حال بينها وبين فعل الخير وأخفاها بالمعاصي، يقال: دس فلان الشيء إذا أخفاه وكتمه. وأصل فعل دس دسس، فلما اجتمع فيه ثلاث سينات قلبت السين الثالثة ياء. إذ انبعث أشقاها. المبادر إلى الظلم والفساد والشر هو أكثر الخلق شقاوة وخسرانا دنيا وآخرة. فعقروها. عقرها واحد ورضي البقية، فنسب الله الجريمة لهم جميعا وأهلكهم كلهم. ما أخطر عمل القلب. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. قد يتسبب فرد في إهلاك أمة، فعاقر الناقة واسمه قدار ابن سالف تسبب بفعلته في عذاب قوم ثمود، ولذا يضرب به المثل في الشؤم فيقال: فلان أشأم من قدار. ولا يخاف عقباها. قال الرازي: وهذه الآية وإن كانت متأخرة لكنها على هذا التفسير في حكم المتقدم، كأنه قال: إذ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها، والمراد بذلك أنه أقدم على عقرها، وهو كالآمن من نزول الهلاك به وبقومه. فسنيسره لليسرى. قال الزمخشري: سمى طريقة الخير باليسرى لأن عاقبتها اليسر، كما سمى طريقة الشر العسرى لأن عاقبتها العسر. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. سئل الحسن البصري عن أطفال المشركين فقال: في الجنة. فقيل: عمن هذا؟ فقال: عن الله. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وهذا لم يكذب ولم يتولى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ذكر الإمام ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق، كان يعتق العجائز من النساء إذا أسلم، ويشتري الضعفة من العبيد فيعتقهم. فقال له أبوه: يا بني، أراك تعتق أناسا ضعفاء، فلو أنك تعتق رجالا جلداء أي أشداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك. فقال أبو بكر: أي أبتي، إنما أريد ما عند الله. فنزلت هذه الآيات. والضحى. قال جندب بن سفيان: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مرض، فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة أم جميل امرأة أبي لهب، فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى. والضحى، أقسم الله بنور الضحى الذي يأتي بعد ظلمة الليل، وهو مناسب لنور الوحي الذي أتى بعد احتباسه عنه. فأقسم الله بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي الذي أتى بعد ظلمة انقطاعه. ما ودعك ربك وما قلى، هذا جواب القسم، ونفى الله التوديع الذي لا يكون إلا بين المتحابين، ونفى الله القلي أو القلى وهو البغض الشديد، ولا يكون إلا بين المتخاصمين، أي ما تركك ربك منذ اختارك وما أبغضك منذ أحبك. ما ودعك ربك وما قلى، استعمل ضمير المخاطب في الأمر المحبوب ما ودعك، وفيه تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم وتودد له بذكر حرف المخاطب، ولم يقل وما قلاك، إكراما لنبيه وتنزيها له أن يكون من المبغوضين، فلا يليق استخدام فعل قلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما ودعك ربك وما قلا، يوجهنا الله هنا لأدب الحديث مع من نجلهم ونحترمهم. وللآخرة خير لك من الأولى، ثواب الله خير لك من نعيم الدنيا. وقد رآه عمر مضجعا قد أثر الحصير في جنبه فبكى، فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت صفوة الله من خلقه. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وللآخرة خير لك من الأولى. قال الألوسي، وقال بعضهم: يحتمل أن يراد بهما نهاية أمره صلى الله عليه وسلم وبدايته، أي لنهاية أمرك خير من بدايته، فأنت لا تزال تتزايد قوة وتتصاعد رفعة. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولم يقل ما ترضى، فالخير في عطاء الله ولو خالف ما نتمناه. وأما بنعمة ربك فحدث، في الحديث النبوي: إذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. وأما بنعمة ربك فحدث. قال الإمام الرازي: إن الله أخر حق نفسه وهو الشكر، وقدم حق اليتيم والسائل لأنه غني وهما محتاجان، وتقديم حق المحتاج أولى. وأما بنعمة ربك فحدث. قال الإمام الفخر الرازي: وضع الله في حظهما الفعل، ورضي من عباده لنفسه بالقول، يعني التحدث بنعمته. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. قال الإمام محمد عبده: الكلام على التمثيل، فإن ما كان يحمله عليه السلام من ثقل الاهتمام بشأن قومه وضيق المذاهب بين يديه قبل تواتر الوحي عليه بالإرشاد لم يكن ثقلا حسيا ينقض منه الظهر، ولكنه كان هما نفسيا يفوق ألمه ألم ذلك الثقل الحسي الممثل به. فعبر عن الهم الذي تبخع له النفوس بالحمل الذي تقسم له الظهور. كدحا فملاقيه، اللقاء المرتقب، عملك هو شخص في انتظارك غدا، فما شكل هذا الشخص؟ أقصد العمل. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. قال الحسن: انظروا إلى هذا الكرم والجود، هم قتلوا أولياءه وأهل طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة. ذلك الفوز الكبير، أمة كاملة نالها الإحراق ومع ذلك سماه الله الفوز الكبير، لأن الثبات على الحق ولو صاحبه الموت يؤدي إلى الجنة وهي الفوز الكبير. وأي فوز؟ ذلك الفوز الكبير. الثبات على الحق هو الانتصار الإيماني، وهو مقدم على النصر العسكري. ذلك الفوز الكبير، الفوز غير النصر، والفوز في القرآن لمن ثبت على الحق حتى فاز بالجنة ولو مات حرقا كأصحاب الأخدود. ولذا قال حرام بن ملحان بعد طعنه: فزت ورب الكعبة. فيها سرر مرفوعة، والسرر جمع سرير، وذكروا في حكمة ارتفاعها أن يرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما خوله ربه من النعيم والملك فيها، وهذا من متع الجنة البصرية. فإذا فرغت فانصب، سكين الفراغ بوسعه أن يذبح إيمان أتقى الأتقياء. والعاقل من ملأ فراغه بالطاعات ولم يدع فرجة يتسلل منها الشيطان. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن القيم: فالعسر وإن تكرر مرتين فتكرر بلفظ المعرفة فهو واحد، واليسر تكرر بلفظ النكرة فهو يسران، فالعسر محفوف بيسرين، يسر قبله ويسر بعده، فلن يغلب عسر يسرين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال أبو هريرة: أتعجبون من منزلة الملائكة من الله؟ والذي نفسي بيده، لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك. واقرأوا إن شئتم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يومئذ تحدث أخبارها، أي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر. فالأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد، ذلك بأن ربك أوحى لها، أي أمرها أن تخبر بما عمل عليها فلا تعصي أمره. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. الصدر مقابل الورد، وهو الرجوع من شرب الماء، وهي إشارة إلى أن الحياة الدنيا حدث عارض مثل مشهد السقاية، فهي أقصر ما تكون. فالدنيا هي المورد، والصدر هنا هو قيام الناس للبعث، وجاء لفظ يصدر دون غيره للدلالة على هذا المعنى. أشتاتا، أي متفرقين، وهذا أدعى للحيرة والخوف والرهبة، إذ مع الجماعة يكون الأنس والإلف، وهذا لا يتاح مع التشتت والتفرق، ولا سيما في يوم الفزع الأكبر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيعطيه بها في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة. إن الإنسان لربه لكنود. قال الفضيل: الكنود الذي تنسيه سيئة، أي مصيبة واحدة، حسنات أي نعما كثيرة، ويعامل الله على عقد عوض. ومعنى عقد العوض أنه يعبده في مقابل نعمه عليه، فإذا فقد النعم كسل أو توقف عن العبادة. إن الإنسان لربه لكنود. قال الحسن: الكنود اللوام لربه، يعد المحن والمصائب وينسى النعم والراحات. إن الإنسان لربه لكنود. وفي هذا تسلية للعبد إن وجد قلة الوفاء من الخلق، فإذا كان الإنسان كنودا جحودا لربه وهو الذي أكرمه وخلقه، فكيف لا يكون فيه شيء من الجحود مع سائر الخلق. وحصل ما في الصدور. لم تأتي مادة حصل إلا في سورة العاديات. والتحصيل في اللغة الجمع والتمييز، وأصله من الحوصل والحوصلة، وهي من الطير كالماعدة للإنسان، ولهذا دلالة. فكل ما يعمله الإنسان مستقر في أعماقه ومجموع في صدره حتى يحين ميعاد كشفه يوم القيامة. أقسم الله بثلاثة أشياء: والعاديات، فالموريات، فالمغيرات. وجعل جواب القسم أيضا ثلاثة أشياء: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. وحصل ما في الصدور. قال الإمام الرازي: وإنما خص أعمال القلوب بالتحصيل دون أعمال الجوارح، لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب، فإنه لولا البواعث والإرادات في القلوب لما حصلت أفعال الجوارح. وما أدراك ما القارعة. لا علم لك بكنهها، لأنها في الشدة بحيث لا يبلغها عقل أحد ولا فهمه، وكأن الله تعالى يقول: قوارع الدنيا في جنب تلك القارعة ليست بقوارع. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. تأثير القيامة في الجبال الشامخات هو أنها جعلتها كالعهن المنفوش، أي الصوف الملون، فكيف سيكون حال العبد الضعيف يومها؟ وأما من خفت موازينه. قال أبو بكر رضي الله عنه: إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. فأمه هاوية. قال الرازي: فيه وجوه، أحدها أن الهاوية من أسماء النار، وكأنها النار العميقة يهوي أهل النار فيها مهوا بعيدا، وثانيها فأم رأسه هاوية في النار لأنهم يهون في النار على رؤوسهم، وثالثها أنهم إذا دعوا على الرجل بالهلاك قالوا: هوت أمه، لأنه إذا هوى أي سقط وهلك فقد هوت أمه حزنا عليه. نار حامية. نار الدنيا في جنب نار الآخرة ليست حامية، وبذلك صار آخر السورة مطابقا لأولها، فالقارعة ليس كأي قارعة، ونار الآخرة ليست كأي نار. ألهاكم التكاثر. قال السعدي: ولم يذكر المتكاثر به، ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه مكافرة كل واحد للآخر. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الإيلاف من الإلف، وهو اعتياد الشيء، والتكرير تفخيما لأمر الإيلاف وتذكيرا لعظيم فضل الله فيه. قال ابن عباس: أمروا أن يألفوا عبادة رب هذا البيت كألفهم رحلة الشتاء والصيف. لإيلاف قريش. اللام متعلقة بقوله فليعبدوا، أي ليعبدوا الله لأجل نعمته عليهم بالإيلاف. أو اللام متعلقة بفعل تعجب محذوف، والتقدير اعجبوا لإلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ألهاكم التكاثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. عن ميمون بن مهران قال: قرأ عمر بن عبد العزيز ألهاكم التكاثر فبكى، ثم قال: حتى زرتم المقابر، ما أرى المقابر إلا زيارة، ولا بد لمن يزورها أن يرجع إلى الجنة أو إلى النار. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال قتادة: كانوا يقولون: نحن أكثر من بني فلان، ونحن أعد من بني فلان، وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي: لو فكر الناس في سورة العصر لكفتهم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الفخر الرازي: ودلت الآية على أن الحق ثقيل وأن المحن تلازمه، فلذلك قارن به التواصي بالصبر. تطلع على الأفئدة، أي تشرف على الأفئدة. وخص الأفئدة لأن الألم إذا وصل إلى الفؤاد مات صاحبه، فأخبر سبحانه أنهم في حال من يموت لكنهم لا يموتون. تطلع على الأفئدة، تعلم مقدار ما يستحقه كل واحد من أهل النار من العذاب، وذلك بعلامة أطلعها الله عليها في كل عبد دخل النار. ولا يحض على طعام المسكين. قال الإمام الرازي: وإضافة طعام إلى المسكين تدل على أن ذلك حق المسكين، فكأن المكذب بالدين منع المسكين مما هو حقه، وذلك يدل على نهاية بخله وقساوة قلبه وخساسة طبعه. إن شانئك هو الأبتر. رأى العاص بن وائل السهمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام فتحدث معه، فلقيه عدد من صناديق قريش فقالوا: مع من كنت تتحدث معه؟ فقال لهم: ذلك الأبتر. وكان قد توفي ابنه عبد الله بعد أن مات ابنه القاسم قبل عبد الله، فانقطع بموت عبد الله الذكور من ولده صلى الله عليه وسلم يومئذ، وكانوا يصفون من ليس له ابن بالأبتر، فأنزل الله هذه السورة: لكم دينكم ولي دين. قال الشنقيطي: في هذه السورة منهج إصلاحي، وهو عدم قبول ولا صلاحية أنصاف الحلول، لأن ما عرضوه عليه صلى الله عليه وسلم من المشاركة في العبادة يعتبر في مقياس المنطق حلا وسطا لاحتمال إصابة الحق في أحد الجانبين، فجاء الرد حاسما وزاجرا وبشدة، لأن فيه أي ما عرضوه مساواة بين الحق والباطل، وفيه تعليق المشكلة، وفيه تقرير الباطل إن هو وافقهم ولو لحظة. تبت يدا أبي لهب وتب. ليس في الآية تكرار تبت يدا أبي لهب وتب. الجملة الأولى تبت دعاء عليه بالهلاك والخسران، والجملة الثانية وتب إخبار عن أن هذا الدعاء قد استجيب وأن الخسران قد نزل به فعلا. وخص اليدين بالتباب لأن العمل أكثر ما يكون بهما، وقيل المراد باليدين نفسه، وهو يعبر عن النفس باليد. تبت يدا أبي لهب وتب. هذه الآية دليل على إعجاز القرآن، كان أبو لهب يستطيع أن يدعي الإسلام ليبطل هذه الآية لكنه لم يفعل. سئل الحسن عن قوله تبت يدا أبي لهب وتب، هل كان في أم الكتاب؟ وهل كان أبو لهب يستطيع ألا يصل النار؟ فقال: والله ما كان يستطيع ألا يصلها، وإنها لفي كتاب الله من قبل أن يخلق أبو لهب وأبواه. الله الصمد. قال ابن عباس: الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد عظم في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له. قل أعوذ برب الفلق. الاستعاذة بالفلق من أسباب التفاؤل، وتذكير بالنور بعد الظلمة، والسعة بعد الضيق، والفرج بعد الانغلاق. والفلق كل ما يفلقه الله كالنبات من الأرض والأولاد من الرحم والحي من الميت، وكل هذا يبشر بالفرج. قل أعوذ برب الفلق. قال الإمام الرازي في سورة الفلق: المستعاذ به مذكور بصفة واحدة، وهي أنه رب الفلق، والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات، وهي الغاسق والنفاثات والحاسد. أما سورة الناس فالمستعاذ به مذكور بصفات ثلاث، وهي الرب والملك والإله، والمستعاذ منه آفة واحدة وهي الوسوسة. فما الفرق بين الموضعين؟ الفرق أن الثناء يجب أن يتقدر بقدر المطلوب، فالمطلوب في سورة الفلق سلامة النفس والبدن، والمطلوب في سورة الناس سلامة الدين، وهذا تنبيه على أن مضرة الدين وإن قلت أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت. ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة فيه هدى ونور. وحيه العظيم شفاء للصدور، أعجازه تجلى.